مفتوح؟ خلاص مفتوح. السلام عليكم. نعم يا رب جميل. الحمد لله والله. الحمد لله. ما نشوفها. ولا ما يعني مو عدم بيتي لهون عم بتابع. والله صحيح والله صحيح. لا الله يجزاكم يا رب. يا الله أحمد لا يجوز الإنسان يتكلم بما لا يعني. فينا انما عيبه عبيد، لان عبيد عليه السلام انا بكتب بالسيئات وسيدنا ابراهيم بكتب بالحسنات. ايش بتعملوا؟ ايش بتقولوا؟ انا كنت بكفر عليكم غدا يوم القيامه. الحقيقه اقول اقرا كتابك، اقرا كتابك حطه قدامك، اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليش الناس تشوفون؟ لانه في القضيه موجود الى الساعه الى مكان الى محل يشوف فيها بعينك كانك موجود. الحق يعطيك قوه نور مثل ما قال كنا صغار وعلمنا مثلا. انا عملت كيف دخلنا لما نسيت دخلنا باب الله كانه موجود امامنا. غير حسبته بالكتب الشيخ لما دخلنا في الالف كان امام في المدرسه ذكرته قلت له انت كنت في امام شيخ صرنا خسرنا في شيء كانه امامنا منه. وهيك لما تقروا كتابه كل واحد منكم لما يقرا كتابه يتذكر ذاك الوقت اللي حكيت فيه وفي الوقت اللي حكيت فيه ومع مين حكيت وش كان الجواب. كل ما بتتصور امامك ان الله على كل شيء قدير. منذ رايك بان تنسيني الملائكه تشاهد لا، المسجله تبع الملائكه غير المسجله الان عم تسجل. المسجله تبع الملائكه بتسجل المكان وبتسجل الزمان وبتسجل الحال. الحال اللي كنتوا فيه بقى حماسكم حال تشتغل كأنكم الآن عم تتكلموا بالكلام أو كأنكم الآن عم تسمعوا الكلام. قومي يا سيدي مالك قومي رجال يا كريم قومي. قعدت خطف العمود. أنت محمد إيش عندك محمد؟ لا صار هذا مجهد مجهد هذا بيت أول. وين راحت وين؟ شو؟ ايه حتى ما تشعرش عن الهبلة ومخافرة تضيع ماشي في بيت الله هذا وعند بيت الله هذا. فهمتوا بيناتي؟ المسجلة تبع الله اللي فيها الملائكة غير سجلتنا نحن الآن اللي بنستعملها. سجلتنا بنستسجل تسجل المحل الكلام حتى ما يكون سجل حتى المحل ما تسجل. لكن بيجي في يوم المسجل تسجل الزمان والمكان بدي في يوم بدي تسجل الحال او بشكل ابيض لا تحط اللقاء. بناتي السبت اذا معكم ما اعطاكم نور ولا فاشل ايش السبت؟ الدرس بيعطي لطافة وبيعطي ميزان صحيح بالدين اللي فيه عليك بل بالدين العليك أكثر من اللي بالدين اللي هذا الميزان. هذا اللي فيه الدرس هذا الميزان على الدرس. وأنا الآخر معروف معروف معروف زي سماع وحاجة وحاجة. نتكلم في المسجلة. مسجلة الآن تبع موجودة في الإنسان الساعة بسيطة لكن بدك في يوم بتسجل الزمان بتسجل المكان بتسجل الحال. الحال عم يحكوه ومع مين كل هذا بتسجل. حتى بدك تسجل الآلة الوحي اللي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيجي آلة لقطة تنقص الحال اللي كان ينزل من سيدنا جبريل عليه السلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأي صورة كان يأتي. لكن هذا في آخر الزمان يعني أما الله إلى المبدأ قليلا ليش؟ يوريك هذا في الوقت الألف أكثر من الآن. الآن الألف تماما صواريخه وصواريخه على الصناعي أنت أنت ما تعرف تحت العرب ما أعرف أنت. من كم يوم اللي إلى العراق راح يكون طيارة من الشام الى بغداد كالتبادل اي جزء لبغداد نفاثات قلنا له لا لا مستعبد يجي من الشرق للغرب بدون زمان ولا زمان ولا زمان. نسخ القران الذي قال الذي امنه عنه الاسلام انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقك من كل شيء. من هون تفضل لما كان عنده قوه اللحظه قويه جامعه لما الحق اثر به ورقي به ارحى شهده ما زال البصر ولا قضاء. كل شيء قد راى من ايات ربي الكبرى كل شيء اللي شافه كان على بطن شيء بسيطي شيء عادي. ليش؟ لانه عنده الجمعيه. وهكذا الانسان لما يدخل مرتبه المعرفه الالهيه لما يترقى يترقى يترقى يترقى اول كل شيء يترقى بالعمل بعد بالتصغير بعد بالتصغير بعد بالكبر بعد بالصلاة الالهيه يشهد الوجود كل مكان موجود فيه تزعم انك جرم صغير وفيك سوى العالم الاكبر. يعني عالم الكبير والصغير في الوقت الانسان والقانون الالهي في القران قال عبد الحق ما فرطنا في كتاب من شيء. كل موجود في القران والموجود في الايه كله موجود في الانسان. الانسان هو خليفه الله الاكبر. القضيه كبيره لا يعرف تاريخا شيء كبير تسير كبير. مو يتعب ناس عادي مثل ثوابات مثل الشعبات تبع الشرطه والجنه ما عرفت شو عجبك ما بعرف. لا بناتي كنتم للخالق الذي خلقكم من ناشئ بل خلقكم من نطفه. او ان الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خطي مبين بعد ما خلقناه من نطفه يسوي لنا انسان وعاقل وفكر وسميع وبصير بعد ولا صار خطي بح الله. قال يا رب الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خطأ استحال مخلوق الله وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي من فيده. الأحد كان مشركين قريش في ايده عظم ثاني يعني تبع ميت من زمان يعمل هيك الفترة إن الله بده يرجع بعد ما يخلص الفترة فترة فترة تضحية الناس عادة تخلقها هي عادة ترجعها. هذا عقله صغير عقله مثل خلق الابن حتى خلق الابن ما تغطي كل واحد حتى تكون عينيه وجهه ذات مثل مثالة حتى تدخل فيها حتى يضيعها يعني خلق الانسان اكبر وهكذا. فهذا عقله مثل خلق الابن وضرب لنا مثلا ويأتي خلقه سنة الفجر ما قال يشاهد على الحرم لما يمرها نعم بالله سامحك تعكر خير وتمر في واحدة حمل خفتاني قال خير بدل وقت اللي مرة سنة جلد هي كان عطلت كلمة عزة راحت خفت برأة سنة جلد هاتي من تطلع النبي غير أكثر من الشيء الرسول راضي عنها صلى الله عليه وسلم وهيك بناتي الأصيح دعمك ده شوف لتدرس ده شوف كثير هيك لا تدرس لك الأسوء أحسن ما شوف كثير أطير الفقراء أطير الفقراء الرأسولية ورا هو تدرس الفقراء أقل ما عندك طيب عندك خلصة أحسن ما يكون من الكثير بدي ما عندك مشكلة وديها بالتأكيد من هم أستفع من أطوة ده ما عندك أطوة عمل كلمة حط لها كلمة كلمة مثلا ممكن مثل حد بيضة وبيضة حكينا في حد بيضة وبيضة لازم تخلوها في مخيلتكم حد بيضة وبيضة ضروري اليوم صار شيء كثير حد بيضة وبيضة كل الناس عندك حد بيضة وبيضة هذا رجل كان رجل عاقل وزوجته بالضبط حواري ما بيقول لها اسرار ما تتبين اعطيها بالحلال يا حجي يعني والله بحبك والله انا سرك ليش ما تقول لي انا ما كيف اقول لك تحكي انت ما ابدا ابدا انا فين سرك هيك عم تقولي ايه اكيد اكيد تخيل ان شاء الله اما الان تحتاج سر لكن ما تحكي اذا كنت في حقيقه قال لي والله انا اليوم بص بيضة ايش عم تقول؟ هيك عم بقول ايش عم بقول؟ ما تحت المسار هيك ايش عم تقول؟ خلص ما بتقول ما تشوف عم تقول راحت ما بتقول قدامها عندها جب بينه وبين جيرانها قبل الحجار داريك يا جب تقدر داريك داريك حرام جيرانها جيرانها في جبال مع الصوت وعم تعمل بكرار بيتنفعوا ليه تقعد جيران؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإياكم، أنا بأخبركم في المية تسعة وتسعين كذب كلام جمهورية. في المسؤولي حدثني ما يؤثر به. يعني جاء الكذاب فاسق، وقالوا لا حدثني فاسق. أو قسم ما فاسق. إلا حتى تشوف بعينيك من مدة إلا واحد أخبرني خبر. أكيد قال أكيد كل الأكيد. كده لو صلي على الجرحى كيف يأخذ عن الحال